بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الحديث عن الموانع التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتدرج في مدارج الرقي والكمال الروحي، وتحدثنا عن 6 مواضيع، منها الغفلة والوساوس العلمية ووساوس الشيطان وما شاكل، والموضوع السابع هو حب الدنيا. حب الدنيا المقصود به أن يتعلق قلب الإنسان بالدنيا على حساب الآخرة أو على حساب الدين. النظرة الإسلامية للدنيا هي ليست نظرة سيئة، لأنه في الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان المؤمن يستغل وجوده في الدنيا لكي يكسب رضا الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة. فإذن الدنيا بذاتها ليست سيئة، ولكن السيء هو أن يتعلق قلب الإنسان بالدنيا، يكون مرتبط بها حتى لو كان على حساب الدين، حتى لو كان على حساب ارتكاب المحرمات، تجاوز الحدود الإلهية، هو يحب الدنيا ويتعلق بها. هنا المشكلة، والقرآن الكريم في آيات كثيرة ينهى عن ذلك ويبين أنواع مختلفة من حب الدنيا. أحيانا حب الشهوات، أحيانا حب البنين، أحيانا حب المال، أحيانا حب الجاه والسلطة والمقام، وغير ذلك من أمور متعلقة في الدنيا. المسألة المهمة في الدنيا، وحينما نقول أن الدنيا تسيطر على الإنسان، الإنسان يحبها فتشغله عن الله، يمثله البعض مثل اللاعبين الذين يلعبون في ملعب رياضي. إذا كان اللعب هو الذي يسحرهم فهم أسراء للعب، لأنه يحبون اللعب ولا يستطيع أن يترك اللعب، كالمدمن على المخدرات الذي لا يستطيع أن يترك الإدمان، فالمخدرات هي التي سيطرت عليه، اللعب هو الذي سيطر عليه. أما إذا كان اللاعب يلعب لهدف خاص، لهدف رياضة، تربية البدن، تربية الروح، للنشاط، هذا هو يسيطر على الملعب، والملعب لا يسيطر عليه، هو يسخر الملعب لرياضة بدنه، لا يتأثر. حب الدنيا هكذا، تارة الدنيا لأن نحبها تسيطر علينا وعلى مشاعرنا وعلى عواطفنا وعلى نفوسنا، وهذا فيه الخطر. يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في الحديث الشريف. هنا رأس كل خطيئة، لأن الإنسان يتعلق قلبه بالدنيا فينسى الآخرة أو يرتكب المحرمات وصولا إلى ما يحب من الدنيا. أما الذي يتخذ الدنيا مطية ووسيلة وطريق إلى الآخرة فهو لا يتعلق قلبه بها، وإنما يتعلق قلبه بمقدار ما تنفعه في آخرته. وكما قلنا أن النظرة الإسلامية للدنيا هي ليست نظرة سيئة أو نظرة صوفية بحتة، أنه إنسان يبتعد عن كل حياة الدنيا وواجباتها وشؤونها، لا، ليست هكذا النظرة الإسلامية. النظرة الإسلامية للدنيا، للإنسان واجبات، والواجبات الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. يعني الإنسان أمرنا بالعمل في التجارة الحلال، وعد ذلك كالمجاهد في سبيل الله، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إذن ليس الكاد على عياله هو من حب الدنيا، نعم الكاد على عياله ليجمع مالا على مال ويتفاخر بالأموال ولا يدفع الحقوق الشرعية ولا يصل إخوانه، هذاك المذموم من الدنيا. أما الإنسان يسعى لرزقه فيكون عنده مال يصرف على عائلته، فإن زاد يصرف على إخوانه، أو يتصدق به في سبيل الله، هذا ليس من حب الدنيا، هذا من حب الآخرة، والدنيا وسيلة، لأن إنسان مأمور بأن يصرف على عائلته، ومأمور بأن يدفع الصدقة سواء الواجبة أو المستحبة على اختلافها، ولكنه مأمور بذلك. كذلك لو كان موظفا في أي موقع من المواقع، كان طبيبا أو مهندسا أو ما شاكل، إذا كان فقط لجمع المال، للشهرة، للتكبر، للغرور، للمقام، فذاك يكون من الدنيا المذمومة. أما إذا كان في هذا الموقع لكي يقضي حوائج الناس، لكي يحل مشاكل الناس، لكي يؤدي دورة في إسعاد المؤمنين، خدمة البشرية، هذا عمله ليس من الدنيا، هذا عمله من أفضل الأعمال الدينية ومأمور بها ويثاب عليها ثوابا كبيرا. لو كان الإنسان في منصب أعلى، منصب وزير أو منصب رئيس أو منصب مدير في منصب تحت يديه مئات أو آلاف من الموظفين، إذا كان عمله أنه هؤلاء جميعهم يحاول أن ينظم شؤونهم ووضعهم لخدمة المجتمع، لخدمة البلد بما يأمر به الله سبحانه وتعالى، وذلك ما طبعا يرضي ضميره وعقله، هذا عمل من أفضل الأعمال. أما إذا كان للتفاخر وللتبختر ولا سمح الله أكثر من ذلك للغوش أو الدجل أو الرشوة أو جمع المال أو التفريق بين الناس، هذا يحبه فيساعده، ذاك لا يحبه فيعرقل معاملته، وهذا يكون من الدنيا المذمومة. ملكه السلطان أو الكرسي، ملكه ولذلك هو متأثر به، فهو من حب الدنيا المذمومة. أحيانا هذا المعنى يصيب حتى المؤمنين الخلص، بالنتيجة الشيطان لا يترك المؤمنين ويحاول أن يغويهم بشتى الطرق. المؤمن ربما يؤسس مؤسسة خيرية أو يبني مسجدا أو يبني دار أيتام، في البداية نيته قربة إلى الله تعالى، أن هذه المنطقة الإسلامية تحتاج إلى مسجد، هو عنده مال أو عنده جهد أو مقام وبنى مسجد بماله بجهده، بنى مؤسسة بجهده، بنى دار أيتام بجهده، بنى مستشفى خاصة بجهده، بس جهده من مال الخاص أو ماله ومال الآخرين. هذه بالبداية كانت نيته قربة لله تعالى، ولكن بعد أن صار المكان الآن يريد أن يستغله للدنيا، يكون عنده منصب، عنده جاه، والناس تحترمه وتقدره لأنه قام بعمل جليل، فهو يخبر الناس كل مكان ويتصدر المجلس أنه هذا المكان لي وأنا المسؤول عنه، وكل من يأتي لازم يقدرني ويحترمني ويعرف قدري ويعرف مقامي، هذا صار إذن للدنيا، ما صار للآخرة. لو كانت نيته لله ولا يختلف عنده أنه بنى هو أو لم يبني، بل ربما هنا لو لم يبني وينوي الخير كان أفضل، على الرواية أنه نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله، يعني هو كان بوده أنه يبنى مسجد المسلمين سواء ما عنده مال، الله يعطيه على هذه النية، هذا الود والحب أن يبنى مشروعا خيريا، الله يثيبه. ولكن من يبني هو عمليا المشروع ويأخذ الغرور، تأخذ الخيلاء، تأخذ التبختر، تكبر على الناس، وهذا يمحق العمل، هذا عمل كله نعوذ بالله يباد يوم القيامة، جعلناه هباء منثورا. القرآن يقول، يأتي تصور بعض الروايات أعمال الناس في يوم القيامة، يقول يأتي شخص عنده جبل من الحسنات، يتعجب الناس كم حسنات عنده كثيرة، ثم فجأة هاي الحسنات كلها يعني تهوي وتنتشر وتموت، ما يبقى منها شيء، وذاك معنى جعلناه هباء منثورا، مثل التراب المنثور في الصحراء وتذره الرياح، لا يبقى منه شيء، لأن هذا الأعمال الكبيرة ما كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله أزالها، قال كلها غير مقبولة ولا تنفعه، نعوذ بالله من هذا المعنى. فهذا حب الدنيا. بعض أنواع حب الدنيا أيضا يمنع، مثلا الجهاد باب من أبواب الله، ولكن بعضهم كما عبر ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا؟ اثاقلتم إلى الأرض، أنا يدعى لواجب شرعي هو يتثاقل، ذاك الجهاد الأصغر يتثاقل منه، فكيف إذا كان في مرحلة الامتحان للجهاد الأكبر ربما يكون تثاقله أكثر من ذلك؟ يحب النوم الكثير، يحب الطعام الوفير، لا يهمه أنه كان حلال أو غير حلال، فيه شبهة أو بلا شبهة. طبعا كما قلنا الإسلام لا يحرم الطيبات، بالعكس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه ليست محرمة، ولكن بشرط أن لا تملك الإنسان، يأخذ منها بمقدار حاجته ويشكر الله سبحانه وتعالى، فيكون قد أدى شكر النعمة الإلهية، لأنه يأخذها ولا يشكر، أصلا يغفل ينسى حتى الشكر ما يشكره، وهذا هنا سيطرت عليه الدنيا، التذ باللذة التي أعطيت له من الله سبحانه وتعالى، عنده رزق وعنده مال وعنده طباخين ويأكل طعام الجيد ممتاز، ولكنه ينسى الفقراء، ينسى المساكين، ينسى نفسه، على أقل تقدير يشكر الله، الحمد لله الله رزقني، ممكن لم يرزق غيره رزقني، الحمد لله رب العالمين، رزقني لباسا أفتخر به أمام الناس أو يكون لائقا به أمام الناس، الحمد لله. أما إذا نسى الشكر هنا يكون مقصر، فيكون قد غلبه حب الدنيا، عند بنين متعددين هذا يفخر يتكبر يأخذ الغرور، أو ينسى على أقل تقدير شكر الله، ما يذكر أن الله سبحانه وتعالى رزقني مثلا 10 من البنين، هذه نعمة كبيرة، كثير من الناس ما عندهم هذا العدد أو أصلا ما عندهم بنين، الله رزقني، وعلى الأقل تقدير يشكر الله سبحانه وتعالى، فيتحول حبهم للدنيا يتحول إلى الآخرة، أنه شكر الله سبحانه وتعالى الله يثيبهم. المال كذلك، لو كان عنده مال وفير، جانب من حقوق الله إذا لم تدفع هنا مسؤولية شرعية، جانب آخر ما زاد عن الواجب اللي سواء كان الخمس أو الزكاة هنالك حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بعض أنواع الزكاة المذكورة والتي يحث عليها القرآن الكريم هي من الزكاة المستحقة، مواساة الإخوان، مواساة الفقراء، مواساة المساكين، وإذا ما وصل إلى تلك الدرجة كأنه صار عند حب الدنيا. طبعا كما قلنا هنالك حالة توازن بين الدنيا والآخرة، جاء رجل النبي قال أنا أريد أتبرع بكل مالي في سبيل الله، قال له ماذا تركت لعيالك وأطفالك؟ قال لا شيء، قال لا يصير تتبرع بكل مالك ثم تترك عيالك وأطفالك يستجدون من الناس فقراء، هذا مو صحيح، تبرع بنصف مالك وجائز على نصف الثاني لهم، ما زال الإسلام يوازن، وأنه الإنسان يعطي كل ما عنده ويبقى عائلته وأولاده فقراء محتاجين الناس، لا، ولكنه ليكن جمع مالا وعدده كما يعبر القرآن، يجمع مال على مليون على مليون على مليون على مليون، طيب ما تنتهي الملايين، ويكون محاسب عليها يوم القيامة، ومحاسب عليها في القبر إذا بقيت للورثة وبالنتيجة ما أدى حق الله فيها، فهذا المذموم هو هذا، وليس أنه إنسان لا يرتب وضعه أو شؤونه. ينقل أن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه الذي كان يقول لأبي ذر في محاورة، قال أنه كم أملك في الدنيا؟ قال أنه إذا نمت أنا مساء ما متوقع أنه صباحا أستيقظ حيا، ربما أموت أصلا، أنا ما عندي أمل في الدنيا إلا مقدار ليلة. فقالوا كم أملك كبير في الدنيا؟ قال له أنت كم أملك؟ قال أنا إذا سحبت النفس الشهيق ما عندي أمل أن يرجع، ممكن بهذا الشهيق أموت. هذا سلمان الذي هكذا أمله في الدنيا، كان يجمع زاده كما يقال لمدة عام، زاد يعني الطحين للخبز والخبز والأكل العادي. يقال له يا سلمان أنت من يقول أن تبقى؟ قال إذا بقيت ماذا؟ استجدي، وإذا ما بقيت صحيح، ولكن إذا بقيت حي لمدة سنة استجدي شو أسوي؟ المسألة هناك توازن بين الدنيا والآخرة، ولكن هذا التوازن من مقدار الضرورات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لا بأس. الإنسان ضروري أن يرعى عائلته، مسؤول عن عائلته، عن أطفاله، عن إخوانه المؤمنين، ولكن لا أن يسيطر عليه حب الدنيا. سنأتي إلى بعض الآيات والأحاديث التي تشرح هذا المعنى. قال تعالى في سورة هود آية 15 و16: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. الله يقول يريد هو الدنيا ويريد زينة الدنيا، الله يعطيه في الدنيا، لأن الله هنا شاءت حكمته أن يعطي للناس ما يريدون في الدنيا باختيارهم، سمح لهم بذلك. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما ينقص من رزقهم أو مالهم شيء، خلي يفعل للدنيا يجمع ما يريد، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله. وقال تعالى في سورة التوبة آية 55: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لو واحد عنده أموال وعنده أولاد لا يتصور أنه فلان محظوظ وشخصية كبيرة ومهم وعنده شيء مهم، لا، يقول لا تعجبك، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بعضهم يقول يعذبهم بها في الحياة الدنيا المشاكل، مشاكل المال ومشاكل الأولاد، وبالمال رعاية المال مشاكل كثيرة، رعاية الأولاد وما يصيب الأولاد من مرض، من هم، من غم، يتألم من عنده أولاد، هذه ربما العذاب. وتزهق أنفسهم من حب الدنيا، يلهث وراء الدنيا ما يشبع منها، ويصرف كل طاقته وجوده وراء الدنيا وما تنتهي، وهم كافرون، كافرون بأداء واجباتهم وحقوق الله سبحانه وتعالى، أو كافرون بالله على درجات الكفر المختلفة. أحيانا القرآن الكريم كما في سورة الكهف يعبر تعبير آخر عن حب الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن مثل الماء الذي اختلط بنبات الأرض وصار الهشيم، والهشيم تذروه الرياح، ما يبقى منه شيء. هذه مثل الحياة الدنيا، الدنيا تنتهي بلحظة، كل ما جمعه في حياته ينتهي ممكن بلحظة. كذلك في سورة الحديد آية 20: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد، نعوذ بالله. فعبر عن القرآن الكريم، قلنا أي الحياة الدنيا، أي حياة؟ هو الحب الدنيا، التعلق بالدنيا، هو لا أكثر من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد، وهذا كله كمثل نبات يكون مصفر ثم تذروه الرياح وينتهي لا شيء وهم. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن بعد ذلك يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى في سورة يونس آية 7: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعوذ بالله، اطمأنوا بالدنيا، غفلوا عن آيات الله، أو لا يخسرون دنياهم وأخراهم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. فقال قائل: يعني يأتي الناس من كل جانب ويحاربونكم، وأنتم كما يأتي مجموعة الناس ليأكلون الطعام، أعداءكم يأتون ويحاربونكم وأنتم في موقف ضعيف. فالقائل سأل: لماذا ومن قلة نحن يومئذ؟ هل عددنا قليل يا رسول الله ولذلك الأمم تتغلب علينا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، عددكم كبير مو قليل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو الرغو الذي يكون على الماء حينما يأتي السيل، هذا لا قيمة له، لا أثر له، يذهب. فعددكم كبير ولكنه مثل كثرة هذا الرغوة الموجودة على الماء، لا قيمة لها. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. الأعداء لا يخافونكم، لأن الله ينزع خوفكم من قلوب الأعداء، وأنتم في قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله: وما الوهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. نعوذ بالله، الناس يحبون الدنيا فيبتلون بهذا الابتلاء، يكرهون الموت يبتلون بهذا الابتلاء. وفي حديث آخر ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. إذا كان الإنسان يفكر دائما في الآخرة وهي الآخرة همه وليست الدنيا، فيكون قلبه مطمئن وغني، ما يحتاج شيء، ما يشعر بنقص ولا حاجة لأي شيء. فالله يجعل غناه في قلبه، وأيضا يعطيه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. هو لا يريد الدنيا، ولكن الدنيا هي تركض وراءه، هي تريده، الله يجعلها في خدمته. ومن كانت بالعكس، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. هو يريد الدنيا ولكن دائما تشعر فقير، يعني يحتاج، يركض وراء الدنيا. عنده ملايين يجوز ما زال فقير، عنده دور متعددة ما زال يشعر حاجة، عنده منصب ما زال يريد منصب أعلى، ودائما يشعر عنده نقص، ما يشعر عنده كفاية، فدائما يشعر أنه فقير، فقير محتاج. كل ما الله يعطيه ويشعر بعد محتاج. عنده أراضي زراعية يريد أراضي أكثر، عنده دولة يريد يحتل دولة ثانية. شوف بأي درجة أو مرحلة من المراحل هو الدنيا همه. فالله يجعل فقره بين عينيه، وفرق شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. النتيجة يركض وراء الدنيا، مقدار اللي مقدر من البداية يأتي، أما الآخر لا يأتي مهما صرف من وقت. في خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة خطبة 127 يبين حال الناس، يقول: وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا. إدبار يعني يرجع إلى الخلف، يعني الخير يروح يذهب. ولا الشر إلا إقبالا، الشر يجي. ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، الشيطان يشوف أنه سهل يهلك الناس ويضل الناس ويطمع بهم سريعا. فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته. يصور هذه الحالة ثم يقول: اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا. في هكذا مجتمع الناس تتكالب على الدنيا وهناك فقراء. أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، فقراء يكابدون الفقر والأغنياء كفروا بنعمة الله. أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، ويظن إذا بخل بماله يوفر مال، أو متمردا كان بإذنه عن سمع المواعظ وقرأ، هو متمرد أصلا ما له خلق يسمع المواعظ ولا الحكم ولا ذكر الآخرة، كأنه إذنه مغلقة ما يريد يسمع شيء. أين خياركم وصلحاؤكم وأين أحراركم وسمحاؤكم وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ في ذلك الزمان أمير المؤمنين يشكو من وضع المسلمين، ولا أدري ما يقول عن وضع المسلمين في هذه الأيام. ما هو المذموم من الدنيا؟ قلنا أنه هي العلاقة القلبية الموجبة لأسر الإنسان بيد الدنيا. الدنيا تأسر الإنسان، بعضهم يعبر عن عبادة الدنيا، بعضهم يقول أن يكون هذه الدنيا تكون له هدفا وغاية وليس طريقا ووسيلة، هي طريق ووسيلة إلى الآخرة وليست هدف. فمن أخذ الدنيا هدفا وغاية له هذا هو المذموم من الدنيا. نعم، الدنيا من الجانب الآخر هي مزرعة الآخرة أو متجر أولياء الله، كما مضامين مختلفة نقرأ في نهج البلاغة الحكمة 131 كلمات رد بها أمير المؤمنين عليه السلام على من سمعه يذم الدنيا. واحد ذم الدنيا، أمير المؤمنين يبين له أنه هنالك جوانب إيجابية في الدنيا يجب أن ينظر إليها، فقال عليه السلام: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها ثم تذمها. قل أنت تذم الدنيا ولكن أنت مغرور بها، أباطيلها خدعتك، أنت لم تنظر إلى عبر الدنيا جوانب أخرى، أنت نظرت إلى أباطيلها وخدعت بها. أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت اغتررت بها ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ أنت جنيت على الدنيا، الدنيا ما جنت عليك. كيف يا أمير المؤمنين؟ يقول: متى استهوتك أم متى غرتك؟ تتذم الدنيا، الدنيا غرتني، هي متى غرتك الدنيا؟ انظر إلى العبر في الدنيا. أبمصارع آبائك من البلا؟ أما رأيت أن آبائك وأجدادك كلهم ماتوا وانتقلوا من هذه الدنيا؟ هذه مو عبرة إليك؟ أنت تختار بالدنيا بناك أنه يخالد في الدنيا، هذه عبرة. دنيا رأتك مصارع آبائك. أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ أمهاتك أو جداتك تحت الثرى تحت التراب، هذه مو عبرة إليك؟ مو الدنيا أردتك ذلك؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك؟ كم مريض أنت كنت تداري وتمرضه بيدك؟ هاي مو عبرة انه الله ممكن يسلبك الصحة والعافية فتمرض؟ اتبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الاطباء؟ لم ينفع احدهم اشفاقك، لم ينفع احدهم اشفاقك، ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنهم بقوتك. قد مثلت لك به الدنيا، قد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. قل: الدنيا أردتك حالها ومثال لك لكي تعتبر. أنت ما اعتبرت، أنت أخذك الغرور بالدنيا ولكن العبرة لم تنظر لها. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها. صدق لمن صدقها أو صدقها، يعني إذا ينظر جانب العبرة فيها أيضا هي صادقة. أردتك كم النائمين في القبور لا يرجعون، وكم من غني ثاني يوم أصبح ميتا وترك أمواله، وكم من معافى واليوم الآخر كان مريضا وفي المستشفيات يعالج، وكم من رئيسا خلع من رئاسته ومنصبه ومقامه وأصبح أحيانا في السجون أو قتل أو أعدم. هذه كل الدنيا أردتك ذلك، أنت لم ترى هذا الجانب وإنما فقط زينة الدنيا رأيتها ولم تر جانب العبرة فيها، أنت اقتررت إذن. فهي دار موعظ ودار موعظة لمن اتعظ بها. قل إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله، الإنسان إذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يعبده، في الآخرة ماكو عبادة، العبادة في الدنيا، فالدنيا كلها مسجد يعني محل العبادة. كل شبر من الدنيا لأولياء الله كأنها مسجد يعبد الله فيها، فلا ينتقل إلى مكان ولا يعمل محرم في أي بقعة من بقاع الأرض، فالأرض كلها له كأنها مسجد ودار عبادة. مسجد أحباء الله ومهبط وحي الله، الوحي السماوي الذي يأتي به الملائكة المقربون، هذا أين يأتي؟ يأتي في الدنيا، فالدنيا محل مهبط الوحي. ومتجر أولياء الله، أولياء الله أين يتاجرون ويشترون الجنة؟ في الدنيا، عملهم في الدنيا، يعملون الصالحات في الدنيا، هذه تجارتهم ويحصلون في المقابل الجنة. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بينها، بين الفراق الموت، منو اللي يذم الدنيا وهي آذنت بالفراق، ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، هي الدنيا تنعى نفسها بما ترى من موعظة أنت. فمثلت لهم ببلائها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، ما يرون من البلاء هذا مثلته لهم الدنيا. وشوقتهم بسرورها إلى السرور، إلى السرور في الآخرة، إنسان ما يرى من سرور هنا الله يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الآخرة، فإذن يتمثل السرور هنا ويعرف معنى السرور في الآخرة. راحت بعافية وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فإذن هي ترغب وترهب، تخوفك أيضا وتحذرك من أن تطمع فيها. فذمها رجال غداة الندامة، غداة الندامة ربما يقصد من يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. بعض الناس يذمون الدنيا، يقول الدنيا شغلتنا، ماذا شغلتكم الدنيا؟ أردتكم العبرة فلم تعتبروا. يقول فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان المؤمن يحمد الدنيا، يقول الحمد لله جئت في الدنيا وعملت صالحا والآن النتيجة أن أدخل الجنة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. نرى كثير من العبر يذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شأن الدنيا. يعني هنالك أحاديث كثيرة نختصرها، نقول أن علاقة الإنسان بالدنيا أولا إما تكون الدنيا أكبر همه والآخرة مع ذلك نصب عينيه، ففي هذه الحالة هي العداوة والمنافرة بين الدنيا والآخرة، مثل الذرتين ومثل المشرق والمغرب، إذا تتجه للمشرق فأنت تبتعد عن المغرب، وإذا تتجه إلى المغرب أنت تبتعد عن المشرق، فبمقدار ما تقترب من نظرتك للآخرة أنت تبتعد عن الدنيا، وبمقدار ما تقترب من الدنيا الدنية فأنت تبتعد عن الآخرة. القسم الثاني من الناس يجعل الدنيا أمام عينيه وينسى الآخرة كليا، الآخرة صار خلف ظهره، فهنا حالته هي حالة النهي عن الروايات والآيات الكريمة عن الإنسان فقط يتوجه إلى الدنيا وينسى الآخرة. الحالة الثالثة أن تكون الدنيا وسيلة للإنسان والآخرة غاية، وسيلة هنا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. فهو يتخذ الدنيا وسيلة للعمل الصالح لكي يكسب الآخرة، فهذه التي ارتضاها الله لنا سبحانه وتعالى وارتضاها لنا رسوله. في حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه من نهج البلاغة يقول: الناس في الدنيا عاملان، عامل في الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره. يخشى على أولاده وأحفاده الفقر، ولكن يفني عمره في ذلك وينسى واجباته الدينية وآخرته. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها للآخرة، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، هذا رزق مقسوم حتى بغير عمل الله يعطيه، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا، أحرز الدنيا وأحرز الآخرة، وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. صار وجيها عند الله، كلما يدعو ربه لحاجة الله سبحانه وتعالى لا يمنعه بل يعطيه، دعوته مستجابة. فهذا الذي ربح الدنيا وربح الآخرة. في بعض الروايات تصريح لما قلنا أن الإسلام لا يمنع من الدنيا إذا كانت وسيلة للآخرة، أو لأن يؤدي واجباته تجاهها في الدنيا في نهج الفصاحة ليجمع كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أصلحوا دنياكم وكونوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا، يعني للآخرة مهيأ كأنه يموت غدا، ولكن في نفس الوقت يصلح دنيا بحسب واجباته الدينية. وأيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعمل عمر امرئ يظن أنه لن يموت أبدا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. هنا عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبدا، يعني قل لا تجلك الدنيا تستعجل. إذا واحد يظن أنه لا يموت، سأذهب اليوم أنا ما أربحت، بكرة أربح، بعد سنة أربح، بعد 100 سنة أربح، ما تشغلني الدنيا، لأنه أنا ظني أنه سأعيش طويلا وأكسب أحصل على ما أريد في المستقبل، فما يكون همي متوجه إلى الدنيا الآن بالعجل، ولكن همي إلى الآخرة، أن الآخر ربما أموت غدا، هل أنا مستعد؟ كل أعمالي مرتبة، كل حقوقي دفعتها، صلاتي إذا عندي قضاء قضيتها، حقوق الناس دفعتها للناس، تقصير وهذا حاولت أن أعالجه، إذا أريد ثلثي بعد الموت يصرف في مشروع خيري، لماذا لا أخرج ثلثي في الدنيا وأنا أصرفه، يكون ثوابه آلاف المرات أكثر من ثوابه بعد الموت. فأنا كأنه بكرة أريد أموت، فأنا من اليوم أرتب كل وضعي، كل ما أريد أتوقع بعد الموت يصير إلي من صدقة جارية أو علم ينتفع بين الناس أو ذرية صالحة أو أعمال صالحة، كلها أعملها سريعا لأنه بكرة ربما أموت، الآخرة نصب عيني. وأيضا في نهج الفصاحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعظم الناس هما المؤمن، المؤمن مهموم يهتم بأمر الدنيا وأمر آخرته. قلنا أن المؤمن لا يترك الدنيا، كما أيضا في تحف العقول عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه. يعني هذه حالة التوازن موجودة في الإسلام دائما، الدنيا بما هي واجبات وحقوق وعلاقات، وبالنتيجة يكون الإنسان مظهر لائق، لباسه بيته وضعه لائق بمستوى عموم الناس، مو للتفاخر والغرور والتكبر والاستعلاء، لا، بمقدار عموم الناس، هذا مطلوب. لا يكون المؤمن ذليلا، ولا يكون لباسه حقير، لا يكون لباسه بشكل اللي يستهجن ويستحقر عند الناس، والله أنا أخذ لباس كلش عادي لناس تحتقره، لا، المؤمن عزيز في الدنيا، ولكن لا يكون أكثر من المتعارف لغرض التفاخر، أنا والله أنا ألبس شيء اللي غيري ما عنده، سيارة عندي اللي غيري ما عنده، وبيت عندي قصر اللي غيري ما عنده، هذا لا يكون أكثر من المتعارف، فيكون ضمن المعقول هو مطلوب للإنسان في الدنيا، ومسؤول عن عائلته، عن أطفاله، عن ذريته، وعن إخوان المؤمنين ومشاكله، مسؤول في ذلك، يعمل يشتغل يكد، ولكن همه ليس لجمع المال أو جمع الثراء أو جمع السلطان والملك إلى آخره، همه أن يخدم فيشتري بذلك الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل لآخرته ودنياه حسب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، وأن يوفقنا للعلم وللعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن تشملهم رحمته في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.